إبراهيم فلما اتخذ من ديننا القبلة فقط وبقي يسفه آلهتنا وأدياننا؟ فضاعت حجتهم لئلا يكون للناس عليكم حجة، فانقطعت حجة اليهود بما وافق صفتهم صفة نبينا والمسلمين، وأنهم يتجهون في صلاتهم للكعبة. وانقطعت حجة كفار قريش ومشركي العرب في أن النبي ودينه صلى الله عليه وسلم اتخذ ملة إبراهيم كاملة في الدعوة للتوحيد وفي استقبال الكعبة، وأن كل ما وجد عليه العرب من الأوثان وتسمية إلى آلهة مزيفة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، انقضت حجتهم وضاعت، وأصبحوا يخبطون خط عشواء. ومن أجل ذلك لما انقطعت منهم الحجة لئلا يكون للناس عليكم حجة، والحجة كما تطلق على الحجة الحق المبرهنة تطلق على الحجة الفاسدة حجة داحضة، كما قال تعالى هي حجة عند من يزعمها حجة، وعند الأخذ والرد وعند النقاش والدليل والبرهان والمناظرة بمنطق العقل وصدق الدليل مما ثبت عن الله في كتبه وعن الأنبياء في سنتهم، تنقطع حجتهم فلا يبقى إلا العناد والشقاق. ولذلك بعد هذه الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة انتقلت قريش وانتقل اليهود من الاستدلال والبرهان وإفساد أدلة القرآن والسنة إلى حرب رسول الله نفسه والمؤامرات عليه. ففي مكة اجتمعت قريش في دار الندوة واتفقوا مجمعين على البطش به، فقال البعض نقتله، فقال البعض نسجنه، فقال البعض ننفيه ونبعده، وكل رأي يجد موافقا ويجد معارضا، ومهما اختلفوا فقد اتفقوا على البطش به. ويأبون ويأبى الله إلا عزته ونصرته وإذلالهم وقهرهم. واليهود بعد أن كانوا يشوقون العرب من الأوس والخزرج في المدينة إليه، عندما جاء للمدينة فقال توراتكم غيرت وإنجيلكم غير وأديانكم نسخت وأنتم كذبة، وحولتم توحيد الله إلى عبادة العجل وإلى عبادة مريم وعيسى، فديني هو الحق ويجب عليكم أن تتبعوني، فقد قال لكم أحباركم قديما وقال لكم الله في التوراة والإنجيل، فأبوا إلى العناد والشقاق وأخذوا يخبطون خط عشواء. فعندما قامت عليهم الحجة ألبوا عليه، وقامت غزوة الأحزاب بمؤامراتهم ودسائسهم، ويعنى بالأحزاب الطوائف من جزيرة العرب الحاقدة على رسول الله وعلى دين الله وعلى الحق، أرادوا أن يطفئوه بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وكفى بالله شهيدا. فكانت تكرار هذه الآية في الأمر لاستقبال القبلة عدة مرات لتقرير هذه المعاني، إذا لا تكرار، وليس هناك مجرد كلام قد أكد به الأول، ولكن عند كل مرة يثبت معنى لم يكن في الأول. ومن حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا وقلنا من قبل ما شطره، وأنها الجهة جهة الكعبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقلت في حديث أحمد قال عليه الصلاة والسلام الكعبة لمن في المسجد هي قبلة، من صلى في المسجد فقبلته الكعبة، ومن صلى في مكة فقبلته المسجد، ومن صلى خارج مكة فقبلته مكة، من مشارق الأرض ومغاربها من أمتي. فهذا هو الشطر، من اجتهد وأدله اجتهاده لأي شيء حتى ولو أخطأ يكون أدى ما عليه، وإذ ذاك يقال له ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله ولا يطالب بإعادة، كما في المذاهب الحق في هذا المعنى، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، فلا تخشون واخشوني. من بعد ذلك بقيت فئات من قريش نفسها، من اليهود نفسهم، من النصارى نفسهم في نجران، من المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر، فانتقلوا عن الحجاج والاستدلال والمناظرة للتآمر والرغبة في البطش. هؤلاء قال الله لعبده ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فلا تخشوهم واخشوني. لا تخافوا هؤلاء، هم أقل وأحقر من أن ينالوك أو ينالوا المسلمين في شيء، قد يموت من يموت فإلى الشهادة، وإلا فالمجموع منتصر مظفر. الكلمة لا والعزة لا، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. بعد ذلك خشوا الله ولم يخشوا أحد، خافوا الله فخافهم البشر كلهم، فلقد كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية مسيرة شهرين من نواحيه الست، وكان يأتيه من يأتيه من رسل الشعوب والأمم فترتعد فرائصهم لمجرد رؤيته، فيهدئهم صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وبعد ذلك انتصر على كفار قريش نصرا عزيزا مؤزرا، فدخل بلدته ومسقط رأسه والمسجد الحرام وهو يرفع رأسه لله شاكرا، ثم يطأطئه وينسب الكل لله لا لنفسه. وأي فاتح من فاتحي الأرض بعد أن جرى له من أعدائه ما جرى، أخرج من أرضه، شتم، قوطع، أدمي، كسرت رباعيته، جرح في عقبيه، فداه أبي وأمي وصلوات الله وسلامه عليه. فدخل فاتحا عزيزا مظفرا ورأسه على رأس السرج ولحيته إليه وهو يقول نشيد الفاتح الحمد لله الذي أنجز وعده، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فلا خوف. الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لم ينسب لنفسه شيئا، وكأنه ما قاتل ولا حارب ولا تحمل، لأن الكل من الله وإليه، وإنما هو أداة من كن فكان من أمر الله تعالى. ثم ذهب توا إلى الكعبة المشرفة، وقد كان من ولاه إمارة مكة قبل أن ينتصب عليها، فقال لكفار قريش وقد وقفوا أذلاء متعطئي الرؤوس: اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم يذل الله فيه الكعبة. فجاء أبو سفيان وكان أسيرا عند العباس عم النبي، فقال: يا أبا القاسم، وكان لم يسلم بعد، يا أبا القاسم، أترى صحبك ما يقولون؟ قال: وما قال؟ فقال له هذه القولة، فقال صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم يعز الله فيه الكعبة. فكان صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين، رحمة للناس عامة، رحمة مهداة للبشر كما قال عليه الصلاة والسلام. فجمع الكل وهم على غاية ما يكونون من الرعب والهلع، فقال: ماذا ترون أني فاعل بكم معاشر قريش؟ فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أمنهم بوعد الله الحق، انتصر عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، وما عاد يخشاهم يخشى ربه فقط. فذهبوا مشتتين أيدي سباء، من أسلم أسلم، ومن فر فر، ومن كانت عليه تيرات أو استهزاء بالإسلام أو بالمقدسات أو بالذات العليا أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت الرحمة للمسلمين في البطش بهم. فقال: اقتلوا فلانا وفلانا، 14 رجلا وامرأة، 4 نساء والباقي رجال، اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة. فقتل من قتل، وفر من فر، ورجا من رجا، وكانت كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. ثم أصعد بلالا المولى المعتق، الفقير المسكين، الأسود المفلفل الشعار، على ظهر الكعبة، ليعلم الناس أنكم جميعا أبناء آدم وحواء، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. فأصعده على ظهر الكعبة، فجن جنون الكثيرين، وقالوا: ليتهم لم تلدهم أمهاتهم. وأعلن بشعار الإسلام وكلمة الإسلام بالأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فصكت بها آذان الكافرين، آذان المنافقين، وكفى بذلك ذلا وهوانا واستسلاما لمن لم يؤمن. فكانوا قد تمنوا لو قتلوا، لو انتحروا، ولا عاشوا لهذا اليوم. وقبل أن يدخل الكعبة أرسل من سبقه فكسر ما كان فيها من الأصنام ورماه في التراب مدفونا. أهناك نصر أكثر من هذا؟ من الناصر سبحانه وتعالى؟ من المؤيد سبحانه وتعالى؟ ثم بعد ذلك جاء حساب اليهود، فقتل من قتل، وشرد من شرد، وطرد من طرد، وصادر أموال من صادر، وهو على فراش الموت يوصي الخلفاء بعده ألا أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب؟ لا تصح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض. ولذلك وإلى الآن وبعد 1400 عام طهر الله هذه الديار المقدسة بل وجميع جزيرة العرب من أن يزعم كافر أنه مواطن يأتي لعمل من الأعمال ثم يخرج. أما مكة والمدينة الحرمان الشريفان المقدسان فلا يسمح لهم حتى بالدخول لأنهم أنجاس أرجاس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حرم إبراهيم مكة وقال نبينا عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرمها إبراهيم، فأصبحت حرما خالدا بحدودها كما هو معلوم. فلا تخشون واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. فعلت ذلك، حولتكم لقبلة إبراهيم الخليل وهي القبلة المأمور بها قبلكم. جميع الأنبياء وجميع أتباعهم فهديتم إليها وضلوا عنها. وقد روينا من قبل بأيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حسدنا اليهود على شيء أو ما حسد المسلمين على شيء، أهل الكتاب كما حسدوهم على ثلاث، وفقنا للجمعة وأضلوها، وفقنا للقبلة الكعبة وأضلوها، وقلنا خلف الإمام آمين وأضلوها. فهم لذلك لا يزدادون إلا عتوا وفسادا في الأرض. يبقى وما الحكمة في استقبال الأقصى وما ما دامت الكعبة هي القبلة الخالدة الباقية بعد الأقصى؟ الحكمة في ذلك أراد الله تعالى أن يبتلي عباده لا ليعلم، فهو عالم كل شيء، ولكن ليظهر أمام الملأ الصادق من الكاذب الثابت من المتضعضع. فحولهم للأقصى 12 شهرا ليرى امتثال عبده وحبيبه وهو على ثقة من ذلك. فلقد قال له وما أنت بتابع قبلتهم، ولكن ذلك ابتلاء واختبار لأتباعه من المؤمنين. وكان محمد أسوة ونعم الأسوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلم الناس وأن محمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع ربه إلا أن يؤمر فيطيع وإلا أن يؤمر فيمتثل. استقبل الأقصى على مضاد، فقال سمعا وطاعة. استقبل الكعبة على رضا ومودة، فقال سمعا وطاعة. أشكر الله على ما رضيت وأصبر على ما لم أرضى. وكان بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوة الأولين والآخرين وأسوة الجميع من مشارق الأرض ومغاربها، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم. ولأتم نعمتي عليكم، فعل ذلك ربنا ليقيم الحجة على هؤلاء المنافقين وليتم النعمة. والنعمة كانت بالإسلام، فأتمها بالقبلة أيضا إلى الكعبة، فثارت ثائرة اليهود وازدادوا ضلالا، وثارت ثائرة كفار قريش وقالوا ماذا أبقى من ديننا؟ فزادهم الله كفرا وبوارا إلى أن اهتدى من اهتدى ومات على الكفر من مات وإلى النار وبئس المصير. ولأتم نعمتي عليكم قال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه من تمام النعمة الموت على الإسلام. وقال سعيد بن الجبير رحمه الله من تمام النعمة الدخول للجنة وهو معنى قول علي، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث المتواترة من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يقول أو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، فمن مات على الإسلام دخل الجنة بفضل الله وكرمه. قد يحاسب حسابا يسيرا على بعض ما صدر منه وقد يغفر الله له، هي مشيئة الله يفعل ما يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولعلكم تهتدون، لعل في القرآن واجب، لعلكم تهتدون أي وستهتدون، وقد فعل ربنا فعل ذلك بالمسلمين ومن تبعهم إلى يوم الدين، فقد اهتدوا إلى القبلة الحق وإلى الدين الحق، فكان بذلك دينهم أشرف الأديان وأتم الأديان وأفضل الأديان وأيسر الأديان وأقربها إلى القبول وأخلدها وأدومها. هو للكل ولا دين بعده، ونبيه المرسل به هو خليل الله أيضا وحبيب الله وسيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا دين آخر يأتي بعده، فكل من ادعى شيئا من ذلك هو كافر حلال الدم، ليس على ولي الأمر إلا أن يستتيب، فإن فاء وإلا فالسيف، فالعصى لمن عصى. ولعلكم تهتدون زيد. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا فاذكروني أذكركم، ومعنى ذلك فكما أكرمتكم وتفضلت عليكم فأرسلت منكم رسولا تعرفون نسبه وحسبه، تعرفون من شاء، تعرفون أمه وأباه، تعرفون آباءه وأجداده، تعرفون موطنه، ليس بنكرة عندكم ولا بمجهول فيكم، نشأ بينكم 40 سنة، علمتم صدقه وعلمتم أمانته، ولقد كنتم تعرفونه بين الناس بالأمين والصديق، ما سجد لصنم قط ولا فعل فعل جاهلية قط، حفاظا من الله وإكراما من الله وتهيئة الله للوظيفة الثقيلة التي عجزت السماوات والأرض وقد عرض عليها ذلك، فبينها وحملها الإنسان من حمله الله ذلك وأعانه عليه واستعانه فأعانه. وفي كل 40 سنة قبل أن ينتصب صلى الله عليه وسلم في هذه البطاح المقدسة ويقول إني رسول الله إليكم جميعا، ما عرفت عنه كذبا ولا عرفت عنه سيئا ولا ظلم أحدا ولا آذى أحدا، وما كان يعرف بينهم إلا بالأمين والصديق. تذكروا يا ناس وفكروا، أهذا الذي وصل لسن الأربعين بشهادتكم ما كذب على أحد من الناس قط؟ أبعد هذه السن سيكذب على الله ويقول أنا رسول وليس برسول؟ عاش بينكم 40 سنة أميا لم يقرأ ولم يكتب، تعلمون ذلك وتعرفونه، وإذا به فجأة ينتصب للناس داعيا وهاديا، فأتيكم من العلوم والمعارف والحكم علوم الأولين وعلوم الآخرين وأخبار الأنبياء السابقين والشعوب السابقة، أكل ذلك من أين أتاه أتعلماه؟ قد نشأ بينكم وأنتم كنتم أميين أيضا. إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، من أين هذا؟ أليس هذا من الأدلة القاطعة على صدقه وأمانته؟ وأنتم كنتم من أشهر الناس ببلاغة القول وفصاحة البيان شعرا ونثرا، لغتكم أجمع اللغات وأبين اللغات وأفصح اللغات، تسمون لغتكم العربية أي البينة الواضحة، ولغات غيركم الرطانة والعجمية أي القول الذي لا معنى له، الذي ليس هو إلا تبلبل في الألسنة وحركة في الشفتين بلا معنى إلا العجمة. وقلتم عن غيركم من الأمم أعجام، وقلتم عن الدواب أيضا أعجام، في جامع الكل لا يبين ولا يعرب. وإذا بهذا الأمي يكون بينكم بعد 40 سنة أفصحكم وأبلغكم وأخطبكم، ليس كلاما يشبه الشعر وأنتم أئمته، وليس كلاما يشبه السجع والكهانة وأنتم أئمته، فمن أين ذلك؟ لا. وكما أرسلنا إليكم رسولا منكم من أحسابكم من أنسابكم، يقول البغوي والمفسرون هذه الآية للعرب ولقريش خاصة، إذ النبي عربي صلى الله عليه وسلم، وكان العرب هم الذين قاموا بالدين مهاجرين وأنصارا، من تحمل منهم من تحمل فاستشهد في سبيل الله، ومن عاش منهم فساد تحمل في ذلك ما تحمل من اضطهاد ومن إذاية ومن إخراج في أرضه. وكان العرب هم رسل رسول الله إلى الناس عامة، فبواسطة مسلم الناس كلهم. وكما أرسلنا إليكم رسولا منكم فاذكروني، والجملة بينها جملة اعتراضية لتمام البيان الأول. وكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلم آياته كتابه معجزاته حكمه علومه معارفه أخبار الأولين والآخرين، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وفصل ما بينكم، ويزكيكم يكثركم ينميكم ينشركم في أقطار الأرض يسودكم على العالم. وهذا الذي حدث خلال 50 سنة، حكم العرب الكون من أقصى الصين إلى أقصى أوروبا إلى جبال بيرني، وظلوا حكاما في الأرض 1000 عام وإلى اليوم، فأراضيهم منتشرة وأحكامهم ولغتهم هي سيدة لغات الأرض، من لمن وفقه الله من المسلمين فتعلمها وتمسك بها وجعلها هجيرة في تعلم كتاب الله وحكمة رسول الله السنة. وللإسلام عودة، لا تيأسوا بإخبار الله وبشرى الله وإخبار رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. وكما أرسلنا فيكم رسولا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة يعلمكم القرآن والحكمة هي السنة المفسرة للقرآن المبينة لمجمله المقيدة لمطلقه المطلقة لمجمله المفسرة له كل شيء. ولذلك أجمع علماؤنا على أن من قال لا أعمل إلا بما جاء في كتاب الله وأنكر السنة هو كافر مرتد حلال الدم، لا يصل في كفره إلا السيف. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أين كنتم يا عرب قبل الإسلام؟ يا هؤلاء الذين يريدون أن يحيوا القومية الجاهلية العربية الجاهلية، فساد الناس كما كانوا، كيف كان الناس عبادة أوثان، فوضى ضارب أطنابها، فقير لا يملك حقا مع غني، قوي لا يجد تسلطا إلا على الفقير والمسكين. ساد الناس كلهم إلا العرب، وإذا بالإسلام حين جاء فسادوا الأرض وحكموا الأرض وكانوا معلمي الكون وسادت الدنيا على الإطلاق، ليس بالعربية ولا بالعروبة ولا بالوثنية ولا بالشرك. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ فإذا فقد العربي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على برنامج الإيمان بالله وسنن الإيمان بالله فقد فقد كل شيء. عز برسول الله الفارسي سلمان، وعز برسول الله صهيب الرومي، وعز برسول الله بلال الحبشي، وذل بالكفر برسول الله أبو لهب وأبو جهل وأمثالهما. فليس بالعربية يدخل الناس الجنة ولكن بالإسلام، وليس بالقومية الوثنية يسود العرب الناس ولكن بالإسلام. فحين تركوا دينهم وراءهم ظهرية تحكم فيهم واستذلهم واستعبدهم أحقر الشعوب أبغض الشعوب على الله أكثرها سخطا وغضبا ولعنة اليهود. ولن يعود المسلمون ولن يعود العرب لسابق مجدهم وعزهم ما لم يكفروا بالأوثان كلها قديمها وحديثها من القوميات الباطلة والوثنيات الشعبية وكل ما لا يقودنا إلى الله من كل إمام كاذب يدعك أن تترك كتاب الله وراءك ظهريا. وما دام الأمر بعدا عن الله وإغراقا في الكفر فسينتظر الناس أشد ما مضى وأقسى مما مضى، لأنهم عاندوا الله فعاندهم وأعلنوا الحرب عليه فسحقهم. ومع ذلك فبشرى الله والرسول لا تزال قائمة في وجه الصالحين من العرب والمسلمين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها، وهي على ذلك إلى يوم القيامة تضعف وتكثر وتقوى، والعاقبة لها بفضل الله وكرمه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. العلوم والمعارف التي أتى بها العرب من أين جاءتهم؟ من أبي جهل أبدا، من أبي لهب أبدا، من وثنية قومية أبدا، كانت عبارة عن قبسات من هدى القرآن ونور القرآن ووحي الله وحكمة رسول الله التي جاءه بها جبريل عن الله سبحانه وتعالى. فلو ترك العرب ذلك تركهم الله وقد فعل، ونسأل الله اللطف والسلامة. وهذا كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أيضا الخطاب للعرب، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يعز عليه أن تكفروا، أن تشركوا، أن تبتعدوا عن النور والهدى، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بكل المؤمنين أسودهم أبيضهم عربهم عجمهم. وإنما كان الكلام للعرب لأنه أرسل في جزيرة العرب وبين قومه العرب، وكان يهيئ أمة العرب وشعبها ليكونوا رسله وسفراءه إلى الكون، وقد فعلوا. فما كاد يموت صلى الله عليه وسلم وقد ارتد من ارتد، ومنع أحد الأركان من الإسلام من امتنع، حتى قام الأسد الهصور سيد الصحابة على الإطلاق وأفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضوان الله عليه بيد من حديد، فضرب بسيف الإسلام كل معاند مرتد متردد في دينه منافق في الإسلام، ثم جمع الكل وزحف بهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، فوقف على أبواب الشام فما كاد يموت ويذهب عند خالقه راضيا مرضيا، حتى أتى الضرغام الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل عمر بن الخطاب، فأخذها من أبي بكر أخذ قوي شديد معان من الله مؤيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد عنه في تأييده وتزكيته. فما مضت سنوات عمر العاشر حتى انتشر الإسلام بقيادة عمر وسيف عمر وهداية عمر إلى جميع بلاد الشرق الأوسط، إلى المغرب الذي سمي بعد بالعربي، أذل فارس وتركها تركع للإسلام ولدين الإسلام، زعزع دولة الروم، كسر أكبر دولتين في الأرض ذاك كما نقول اليوم أمريكا وروسيا. الذي فعل ذلك بالأولين هو لا يزال حيا سبحانه وتعالى. إن عدنا إليه عاد إلينا، إن نسيناه نسينا. جربوا كتجربة جارية يا مسلمين. ذل العرب في أعين الناس، افتقر العرب في أعين الناس، حتى اليهود أحقر الأمم، شراذيم البشر، ميكروبات الدنيا، جراثيم الإنسانية، أخذوا بلاد العرب، أخذوا القبلة الأولى للمسلمين التي تكلمنا عليها منذ أسابيع ولم ينتهي كلامنا بعد. لما ذلك؟ تركنا الله وتمسكنا بالشيطان، بشياطينهم هم، بأسماء قذرة وسخة من أتباعهم وأنصارهم، أعلنوا الحرب على الله فتمسكنا بهم، وإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نشكوهم إليه، نشكو الكفرة من حكامنا، نشكو الفسقة من زعمائنا، اللهم عليك بهم، اللهم خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر، اللهم أعد الإسلام لعزته ولنصرته ولمجده. وكما أرسلنا إليكم رسولا فاذكروني، يقول الله تعالى كما أنعمت عليكم كما تمننت عليكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، كما قال تعالى وذلك دعوة إبراهيم عندما دعا أن يرسل الله للعرب نبيا منهم عندما بنى الكعبة المشرفة. ربنا واجعل فيهم رسولا منهم. يقول تعالى: كما فعلت بكم ما فعلت فاذكروني أذكركم، مع كل الإفضال، كل الإنعام، كل ما أكرم الناس به، عندما نذكره سيذكرنا. ومن نحن؟ الفضل منه، الكرم منه سبحانه وتعالى. اذكروني أذكركم. وما الذكر؟ قال ابن عباس: اذكروني بالطاعة أذكركم بالمعونة. طيعوني، أطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه، أعنكم في حياتكم إلى لقائي. وقال سعيد بن جبير: اذكروني بالطاعة أذكركم بالرحمة والمغفرة. وما بالنا لابن عباس ولسعيد وعندنا الحديث القدسي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن قتادة وأحمد عن أنس، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإذا ذكرتني في ملأ كهذا نرجو الله أن يتقبله عند بيته الحرام، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ الملائكة، وفي رواية ذكرتك في ملأ خير منه وهم الملائكة، وإذا دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإذا دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإذا أتيتني تمشي أتيتك هرولا. سبحانك يا رب، ما أرحمك، ما أعظم حلمك، ما أعظم سلطانك وجلالك. هذا الإنسان التافه تذكره إن ذكرك، تقربه إن تقرب إليك بأكثر من فعله كما وكيف. كيف يدنو منا هو أعلم، ولكننا نعلم بعلم الله ورسوله. دنوه رحمته، مغفرته، عونه، إكرامه، هدايته، حفظه، حفظه للناس في أنفسهم وفي عقائدهم وفي حريمهم وفي ذراريهم. ومن لا يريد أن يذكر هكذا؟ وقال الحسن البصري: الله تعالى جعل على نفسه إن ذكرته ذكرك، وإن شكرته زادك، وإن كفرت به عذبك. لئن شكرتم لا أزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يقدر على عذاب الله؟ اللهم إننا لا نقدر رحمتك يا رب، ولا طاقة لنا بعذابك. والذكر أعظم شيء بعد كلمة التوحيد. والذكر يكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالجوارح. يكون بالجوارح في الطاعات، في الأركان الخمسة: صلاة، زكاة، صياما، حجا. يكون بالقلب عند التذكر في قدرة الله وفي أمر الله وفيما يقدر الله عليه ويعجز عنه الكل. يكون باللسان، أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. أصيب من أصيب من الأنبياء فكان جوابه وضراعته لله: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. علمنا الله أن نعيش صباحنا ومساءنا ونهارنا وليلنا ولساننا رطب بذكره. إن شئت أن تعيش وتموت ولسانك رطب بسم الله بذكر الله فافعل. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، وكان يستغفر الله في اليوم 70 مرة، ويستغفر الله في اليوم 100 مرة، وعلى كل حال هو ذاكر. فالذكر بالعبادات، والذكر باللسان، والذكر بالقلب والجنان. عندما نصبح أمرنا وسنى لنا أن نقول سبحان الذي أصبح بإصباحه كل شيء، معترفا بوجوده، موحدا لجلاله، آمنت بالله ربا، وبمحمد نبيا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالمسلمين إخوة. يذكر الله في صلواته. من حركة إلى حركة يتلو كتاب الله، الحمد لله رب العالمين، ويخاطب الله بلا كلفة بينه وبينه بكاف الخطاب المفرد، إياك نعبد وإياك نستعين. يسجد لجلاله ويضع جبهته وأنفه على الأرض، ولا يجوز لمسلم أن يضع جبهته لأحد إلا لله، لا لنبي رسول ولا لملك مقرب. عند النوم نعود فنذكر الله: اللهم باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. المؤمن الحق استقبل الله صباحا بذكره، وينام على ذكره، وفي كل الأحوال هو ذاكره. ولا يعلم المسلم متى يفجأه الموت، فمن كان ذلك وهو على هذه الطريق فجأه وهو على خير. اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. يأمر الله تعالى بشكره، يأمر الله تعالى أن من أنعم عليه نعمة أن يحفظها، أن يشكرها. وشكر النعمة بالدرجة الأولى الاعتراف بها، فهو المتكرم، فهو المتفضل، فهو المعطي. لا أحد غيره يعطي ولا أحد غيره يمنع، فالله المتصرف بالعطاء والمنع، وكل أحد غيره إنما هي ظاهر أسباب. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، من تمام شكر نعمة الله على عبده إن شكره على نعمة زاده، وإن كفرها جحدها لم ينسبها له ولا اعترف بها له، نزعه عنها وأزالها منه، ولعذاب الله أشد وأنكى بعد ذلك. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. لا تجحدون نعمتي، لا تجحدون وحدانيتي، لا تشركوا بي غيري. بعد أن ذكر الله تعالى ما امتن علينا به من كونه أرسل لنا رسولا منا وبلغتنا ومن أحسن أنسابنا ومن أوساط أقوامنا، أخذ يأمرنا بالشكر ويأمرنا بالذكر، شكرا لله على نعمه المتوالية، ليزيدنا من النعم. ويوشك من كفر النعمة أن يخلعها، أن تزال عنه، أن يسلبها. أسأل الله تعالى العفو، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء. زيد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكأن سائلا يسأل: الحياة كلها عبادة، الحياة كلها ذكر، الحياة كلها شكر، من يستطيع ذلك يا ربنا؟ فكان الجواب: استعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة، والصبر أنواع ثلاثة: صبر في طاعة الله والإتيان بما يرضيه وبما به أمر وترك عنه نهى، والصبر عن المعاصي تركا، والصبر عن المصائب والبلايا والصبر عليها. وكل هذه المعاني الثلاث داخلة: واستعينوا بالصبر. والصبر قد ذكره الله في القرآن في العشرات من الآي، لأن مستقبل الإنسان فردا ومستقبل الناس جماعات متوقفة عليه. وقد خص الله تعالى سورة من القرآن بالصبر وسماها سورة وسميت سورة الصبر. قل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يقسم الله تعالى بعصر محمد صلى الله عليه وسلم أو بالعصر عصر الصلاة بأن الإنسان كل الإنسان خاسر، إلا الذين آمنوا، قالوا ربنا الله، قالوا محمد رسول الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد منها. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول باللسان ويقين بالجنان وعمل بالجوارح، وتواصوا بالحق. أمرتك وأمرتني، نصحتك ونصحتني بالحق، وما الحق إلا ما جعله الله حقا في كتابه، وما الباطل إلا ما اعتبره القرآن باطلا في كتابه، وما الحق إلا ما سماه الرسول حقا، وما الباطل إلا ما سماه الرسول باطلا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من دعاة الحق أن يصبروا، لا بد من دعاة الحق أن يلاقوا في يومهم، في ذاتهم، في راحتهم، في مستقبلهم، في لذائذهم، ما يناغص عليهم الحياة. ولكن المسلمين الصادقين، المسلمين الصابرين المحتسبين على الله، يتحملون كل ذلك بصدر رحب ونفس صابرة، محتسبين أجرهم على الله. لا تزعزعهم الزعازع ولا تغيرهم الفتن والقلاقل. واستعينوا على الطاعة، على ترك المعصية، على تقبل البلاء بالصبر. إن النصر مع الصبر، والفرج مع الصبر. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يغلب يسر عسرين. فلقد قال تعالى: إن مع العسر يسرا. فاليسران لا يغلبهم عسر. فالشدة بعدها الرخاء، والصبر بعده الفرج والنصر. ولذلك ربنا أمرنا: واستعينوا بالصبر والصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، صلى، قام لله عابدا، قائما، راكعا، ساجدا. إن الله مع الصابرين بالعون والمغفرة واليسر. اللهم اخذ بيدنا إليك، أقبل علينا بفضلك وكرمك برحمتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال الله ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بعد أن علمنا سبحانه وتعالى الشكر على نعمه، وحضنا على الشكر بإكرامنا بعالي الثواب وكثير الأجر وتكفير السيئات والمزيد من الخيرات والبركات، أخذ يعلمنا سبحانه وتعالى كيف نستعين على الشكر ونستعين على العبادات ونستعين على الطاعات بالصبر. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وجرت عادة الله تعالى في كتابه الكريم إذا قال يا أيها الناس، كان الخطاب لكل الناس في أصول الشرع وأصول الدين من توحيد الله جل وعز وقدرته والنبوءات والرسالات وترك الشرك والأوثان والأصنام. فإذا نادانا سبحانه يا أيها الذين آمنوا، كان الخطاب خاصا لمن أكرم بالإيمان وبالارتباط بالأصول والتزم مع الإيمان والإسلام الفروع وبقية الشرائع والأركان. وليس معنى ذلك أن الناس ليسوا كلهم مخاطبين بأصول الشريعة وفروعها، هم مخاطبون بالكل ويحاسبون على الكل، ولكن الفروع وهي أصول عن وهي فروع عن أصول لا تتم ولا تصح ولا تقبل إلا على من كان له أصولها وجذورها، فلا تنفع صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام لمن لم يكن مؤمنا بالله موحدا الله تاركا للأصنام والأوثان معترفا لمحمد العربي بالرسالة وخا أنه خاتمها وبالنبوءة وأنه لا نبي بعده، فكل عمل بعد ذلك هو فرع عن أصل التوحيد والإيمان. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، والصبر حض الله عليه في أكثر من عشرات من الآي، وسمى به سورة خاصة قال عنها الإمام الشافعي: لو لم تكن إلا هي من وحي الله وكلامه لكفت المؤمن. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم الله بعصر محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف العصور على الإطلاق منذ خلق آدم إلى أن خلق سليله وولده محمدا صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، أو القسم بصلاة العصر وهي أشرف الصلوات الخمس، حض الله على الصلوات بأمر عام ودخل فيها العصر، ثم خص العصر بالصلاة والحض عليها فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فكان الأمر بالصلاة الوسطى أمرا مكررا مضاعفا مؤكدا، فقد دخلت مع الصلوات أولا ثم خصت بالذكر والأمر والحض ثانيا، ثم سميت الوسطى ثالثا، ووسط كل شيء خيره وأفضله وأكرمه. إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان إلا الذين آمنوا. الإنسان المؤمن يستثنى من الخاسرين، ومع الإيمان العمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من شأن المسلم أن يكون اجتماعيا بطبعه بدينه بعقيدته، فلا يكتفي بأن يكون مسلما في نفسه، بل يطالب بأن يأمر غيره بالإيمان وأن يحضه على ذلك وبفروع الشريعة بعد كل هذا. كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ من رأى منكم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه أعلى درجات المؤمن، فإن كان عاجزا خائرا أو لا يملك سلطة ونفوذا أو ليس من ذوي الأمر والنهي باليد، فإن لم يستطع فبلسانه. فإن وصل من العجز والخوار أن ضعف وهاب وخاف أو لم يميز بين خير وشر وحق وباطل فعلى الأقل فلينكر بقلبه وليس وراء ذلك ذرة من الإيمان. فمن رأى منكرا وإن لم يرتكبه فجالس أهله وخالطهم وحادثهم وكالمهم وسلم عليهم ورد وسلموا عليه ورد عليهم السلام كان كمن ارتكب ذلك الإثم. وعليه من الإثم والذنوب ما على المؤمن الذي لم يبق فيه من الإيمان ذرة منه. استعينوا بالصبر. والصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعات بأن تصبر على أداء الصلوات الخمس، على صيام رمضان، على حج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا، أن تؤدي زكاة مالك إن بلغ ذلك النصاب، زراعة أو تجارة أو نهضا محفوظا. استعينوا على الطاعات بالصبر. الصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعات بكل أنواعها، فلا تتأفف ولا تضجر ولا تكل، وأقل ما يطلب منك الفرائض، فإن شئت أن تتنفل فذاك وإلا فالأمر أمرك، المتنفل أمير نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال الخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز: التقوى فعل الأوامر وترك النواهي وما زاد على ذلك فنوافل. والصبر عن المعاصي أن تترك ما أمرك الله بتركه من زنا وسرقة وشرب خمر ونميمة وغيبة، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فيسأل الجاهل العالم عنها فيرشده لها ويتمسك بها إن شاء أن يكون مسلما صالحا. والصبر على المصائب هذا الثالث. وكل هذه الأنواع الثلاثة حض القرآن عليها وحرض ربنا عليها ووعد من قام بها وبكل أنواعها بأن يجعله من الصابرين وبأن يكون معه برحمته، معه برضاه، معه بعونه. ونعمة المعية هي، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد الأئمة من التابعين وسلفنا الصالح: الصبر صبران: صبر على ما يحب الله مما يثقل الأنفس، يثقل على الأنفس ويثقل الأبدان والأجسام، فلا بد أن تصبر على ذلك، أن تقوم في الليل والناس نيام، وأن تقوم للماء والبرد شديد، وأن تصلي الصلاة في الهواجر والحر شديد، وأن تأتي إلى بيت الله الحرام حاجا ومعتمرا. مهما كان في ذلك عليك من المشاق البدنية، ما لم تعجز عن ذلك عجزا تعذر عنه فتأمر من يحج عنك. وصبر عما تكره وذلك مما تنازع إليه النفوس من أهوائها ونوازعها وشهواتها مما يرضيك ولا يدنيك من الله أبدا. وقال إمام أهل البيت زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله ورضي عنه: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ونادى مناد: أيها الصابرون ادخلوا الجنة قبل الحساب، فيقوم عنق من الناس طائفة جماعة، وإذا بالملائكة تعترضها وتقول لها: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فتقول الملائكة لهم: أقبل الحساب؟ فيقولون: نعم قبل الحساب. فيقول الملائكة: ومن أنتم؟ يقولون: نحن الصابرون على طاعة الله والصابرون عن معصية الله مدة حياتنا. فيقول الملائكة لهم: أنتم إذن هم فادخلوا الجنة بغير حساب، وإن الله تعالى لمع الصابرين. يقول الإمام ابن كثير ويصدق قول زين العابدين قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا من مشكاة النبوءة، ومشكاة النبوءة من النور الخالد نور الأنوار سبحانه وتعالى. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، وقال صلى الله عليه وسلم فيما روته أم المؤمنين أم سلمة بأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة، والصلاة خير معوان على الصبر والعون على الصبر والسلو عن الأحزان والآلام. فالإنسان المؤمن الصادق حين يتوضأ ويستقبل القبلة ويقف بين يدي ربه يناجيه ويكلمه بكافي الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين، يخرج عن كل دنياه وعن كل البشر ويقول له: يا ربنا لا أستعين بغيرك ولا أعبد غيرك، فيذهب فيدعوه ثم يهوي ساجدا على أنفه وجبهته وعلى أعضائه السبع يناجي الله تعالى، وهو أقرب ما يكون إليه كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والسين والتاء للطلب، كما في لغة العرب: استعينوا أي اطلبوا العون من الصبر، واطلبوا العون في الصلاة والوقوف بين يدي الله والسجود له سبحانه وتعالى. تعانوا إن الله مع الصابرين، فمن صبر ظفر ومن صبر كان الله معه، كان بعونه، كان برحمته، كان بمغفرته، وفقه لدخول الجنة بغير حساب، ك كما قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يحاسب عن سيئاته ويعطى من الأجر والثواب والمقامات العلية دون حساب. إن الله مع الصابرين. زيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ولا تقولوا أيها المسلمون، أيها الذين آمنوا، لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. كان سبب نزول هذه الآية أنه استشهد 14 من الصحابة في غزوة أحد، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. فأخذ الناس يقولون: ماتوا وفقدوا لذائذ الدنيا وقف أجرهم بموتهم، فقال الله لهم: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ليسوا أمواتا بالمعنى الذي تزعمون من أن أعمالهم قد انقطعت ولذائذهم قد دمرت، بل هم أحياء، بل أحياء، أحياء حياة برزخية الله أعلم بحقيقتها، ولكنهم مع ذلك كما قال تعالى يرزقون، يستبشرون، يتنعمون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، لأن حياتهم برزخية أخروية، وحياتكم دنيوية جسمانية، واشتان بين حياة روحية وحياة جسدية. وكما قال تعالى عن شهداء أحد: ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيلي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون. فالله يخبرنا جل وعز أن من مات في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، لا تظنن أيها المسلم أنه ميت، فهو حي حياة أخروية برزخية، يرزق ويتنعم بالرزق ويستبشر، يبشر من خلفاه: ألا أيها الناس ممن خلفناهم بعدنا، قاتلوا في سبيل الله، موتوا في سبيل الله، لتلحقوا بنا وتكرموا من ربنا، ولكي لا يكون عليكم خوف ولا هم ولا حزن. فمن مات في سبيل الله مات شهيدا، ومن مات شهيدا أكرم بالحياة الأبدية والرزق الأبدي. ومعلوم من المؤمن كما في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن المؤمن حين يموت، أو كل إنسان حين يموت ويدخل القبر، يرى عن يمينه مكانه من الجنة، وعن يساره مكانه من النار. فإن مات على خير ومات على التوحيد التذ بذات تلك المشاهد في الجنة وتنعم، وبقي متنعما بروحه إلى يوم يبعث الله من في القبور. ويزداد شكرا لله وحمدا على أن أنقذه من النار التي رأى مكانه منها لو مات على الكفر. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فإن دفن في القبر مسلم صالح كان القبر بالنسبة له روضة من رياض الجنة، وإن مات الكافر وأدخل القبر كان قبره بالنسبة له حفرة من حفر النار. ولكن الناس لا يشعرون كما قال تعالى. ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهو يشير صلى الله عليه وسلم أنه سيموت بين هذا المكان من البيت إلى المنبر، ويكون فيه قبره ويكون قبره وما أحيط به روضة من رياض الجنة. فإن كان هذا لمطلق مسلم صالح، فكيف لنبي الله وخاتم أنبيائه وإمامهم وسيد الخلق؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وما الموت في سبيل الله؟ من خرج حاجا لا يريد إلا الله وطاعته بالوصول إلى بيته الحرام والقيام بمناسك الحج، فمات في الطريق ذهابا وإيابا فهو في سبيل الله. من خرج لعمل لله من صلح أو أجر أو أي عمل يقدمه للناس أو يطيع ربه فيه من عبادة خاصة أو عبادة عامة، فقطع به الطريق فمات قبل العودة فهو في سبيل الله. وأعلى الشهادات ممن مات في سبيل الله من دخل المعركة الفاصلة بين الكفر والإيمان، مؤمنون يحاربون كفارا لإعلاء كلمة الله، ولم يرد من معركته لا وطنا ولا قوما ولا منصبا ولا شجاعة ولا جاها، وإنما يريد بذل حياته لله، حيث الله أمر فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقد بعنا أرواحنا وأموالنا فنعم البيع هو وأخذنا الثمن. ولذلك المؤمن لا يرى إلا حيث أمره الله ليلا أو نهارا، صغيرا أو كبيرا، إلى أن تذهب روحه لخالقها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، وفي القرآن ومن أوفى بعهده من الله الجواب لا أحد، فهو عهد الله في التوراة وعهده في الإنجيل وعهده في القرآن، وعهد الله قائم. خير من يفي بالعهد سبحانه وتعالى من خرج في سبيل الله قاتلا أو مقتولا فاقع أجره على الله للسيادة أو الشهادة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. زيد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. مهد الله تعالى لأنواع من الابتلاءات والاختبارات والمصائب الدنيوية بالحض على الصابر، وما للصابرين من أجر وما لهم من ثواب، حتى ولو وصلوا في مصائبهم إلى درجة الموت في سبيل الله فهم شهداء عند الله، أحياء يرزقون، يستبشرون بمن بعدهم. هم على ذلك مدة حياتهم إلى لقاء ربهم إلى أن يدخلوا الجنة. فعاد الله تعالى فذكر أنواعا من المصائب يبتلي بها عباده ويختبرهم لا ليعلم ذلك، فهو عالم بكل شيء، ولكن ليظهر للعلم به في نفس من ابتلي وفي من يراه ليتخذه أسوة وقدوة. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والابتلاء والاختبار، ونبلو الخير والابتلاء يكون بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالابتلاء بالخير فتنة والابتلاء بالشر فتنة. فيا ما أكثر الناس ممن صبروا على الابتلاء في الشر، فحين ابتلوا بالخير رسبوا وخسروا ولم يصبروا على الابتلاء بالخير، كانوا فقراء فأغناهم الله فطغوا وكفروا النعماء، كانوا منتهى الضعف والهوان فرزقوا القوة والنفوذ والحكم والسلطان، فجاروا وظلموا فلم يصبروا على ذلك. ولنبلونكم، اللام لام القسم المحذوف وتقديره، والله لنبلونكم هو جواب القسم المحذوف يحذف وجوبا في لغة العرب. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بشيء أي بقليل، لا نقطع دابركم ولا نفني جميعكم ولا نأخذ جميع أموالكم ولا ندع الخوف ملازما لكم ملازمة كاملة ولا نجيعكم لحد الموت، وإنما هو شيء من كل ذلك، قلة من الخوف فيرتعب من هو موجود على حياته على ماله على مستقبله على ما بيده. فمن صبر على ذلك واستعان بالصبر والصلاة أعانه الله وكان معه. بشيء من الجوع، قحط من السماء، أمسكت السماء قطرها فأجدبت الأرض فغارت المياه، فليصبر المؤمن وليستغيث بالله وليضرع إليه وليصبر على ما هو فيه يؤجره الله ويخلف عليه. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، عندما تقحط الأرض وتمسك السماء قطرها تموت الدواب والمواشي ويضعف الناس وتقل الثمرات ويقل الإنتاج، فيقل بذلك المال ويأخذ في التقلص. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، فيموت بعض الأحباب وبعض الأهل وبعض الأصدقاء وبعض من يعز على أهل هذا الميت، والثمرات، التجارات، الزراعات، البساتين، المداخيل، النماء في المال، هي أشياء يبتلى بها المسلم، فإن صبر ظفر وكان الله معه وأدبه الله وعلمه كيف أصبر. يستعين بالصبر، يستعين على الصبر بالصلاة، يستعين على ذلك بالذكر والدعاء، فيكون الله معه بعونه ورحمته ومغفرته. وإن هي إلا أيام وتنكشف الكربة، والدنيا كلها أيام ظل زائل. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. يقول الله تعالى لمن اختبره بشيء من هذا كلا أو بعضا: بشره إن صبر الصابر الله معه، الصابر الله في عونه، الصابر العاقبة له، الصابر يوفى أجره بغير حساب، الصابر ينادى عنه يوم القيامة، ينادى عليه يوم القيامة: أين الصابرون؟ فيقفون ويدخلون الجنة بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، رجعوا لله وعادوا إليه وقالوا